سؤاله الثاني يقول: هل بعد صلاة القصر سنة أم لا؟ الأفضل ترك السنة إذا قصر الظهر أو العصر أو العشاء، الأفضل لا يصلي راتبة، ولكن يصلي سنة الفجر والوتر في السفر، كل هذا سنة. أما سنة الظهر والعشاء والمغرب فالأفضل تركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي راتبة في الظهر والمغرب والعشاء. نعم.